على فعل المحرمات، وإذا عجز عن ذلك أوقعه في الأمور المتشابهة، جعله لا يبالي في الأمور المتشابهة، وإذا عجز عن ذلك أوقعه في الإغراق في أمور الدنيا، الإغراق في أمور الدنيا، بحيث أن يكون هذا الإغراق مضرا له في أمر دينه. وإذا عجز عن جميع هذه الأمور ثبطه عن الأمور المندوبة والمستحبة كما ذكرها السائل، فيوقع في نفسه أنه إذا حافظ على رواتب الصلوات، أو حافظ على صلاة الضحى، أو حافظ على صلاة الليل، أو كان يكثر من التطوع، أن الناس قد ينظرون إليه، إما أن ينظروا إليه نظرة انتقاد مثلا، ولا ينبغي للشخص أن يلتفت إلى هذه الأمور، بل عليه أن يقوي علاقته بالله جل وعلا، وأن يكثر من الأعمال الصالحة، سواء كانت أقوالا أو كانت أفعالا، ولا يبالي بما يعرض في قلبه من هذه الأمور، لأن هذه العوارض هي من تثبيط الشيطان للإنسان. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع النور سليمان بعث يسأل ويقول: لي بنت وتقدم لخطبتها ابن أخي، فباركت ذلكم الطلب، ثم سافرت من السودان وعقد عليها في غيابي وبدون توكيل مني، أفيدوني، ما حكم هذا الزواج؟ هل هو صحيح أو لا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: لعل تنفيذ عقد هذا الزواج بالصفة التي سأل عنها السائل ما يسمى بالزواج المدني. وحقيقة الزواج المدني أن المرأة هي التي تتولى العقد لنفسها على الزوج بحضور شاهدين، ولا يلتفت إلى الولي، سواء كان قريبا أو بعيدا يمكن الحصول عليه أو يتعذر الحصول عليه، ولا تراجع المحكمة في حالة عدم الحصول على الولي، لأن من أجل أن المحكمة هي التي تجري هذا العقد. فهذا العقد الذي سأل عنه السائل وأمثاله ما يسمى بالزواج المدني بالصورة التي ذكرت، هذا عقد غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وبناء على ذلك، فحصول العقد من زوجة من ابنتك على ابن أخيك هذا عقد غير صحيح لفقده هذا الشرط. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا، وباعثها المستمع علي عمر قصيبات، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما حكم الماء الذي يدخل مع الأذن والعين أثناء الاستحمام، وكذلك الماء الذي يدخل من الأنف أثناء الاستنشاق، هل يؤثر على الصيام أو لا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الذي يدخل مع الأذن أو يدخل مع العين هذا لا ينفذ إلى جوف الإنسان، وأما بالنظر للاستنشاق فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم شخصا الوضوء أمره بالمبالغة في الاستنشاق، وقال: إلا أن تكون صائما. فالشخص يتجنب المبالغة في الاستنشاق في حال الصيام، ففي إمكانه أن يؤدي الواجب وهو الاستنشاق، لكن بدون أن ينزل شيء من الماء مع الأنف إلى الجوف. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الأواني التي هي مطلية بطلاء الفضة ومعدنها ليس بفضة؟ الجواب: هذه الأواني لا يجوز استعمالها لوجود الفضة فيها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت أنه لا يجوز التلفظ بالنية في الصلاة، ولكن يجب استحضارها. ماذا يعني الاستحضار؟ هل يعني أن أقولها في سري؟ الجواب: الصلاة عبادة من العبادات، والنية يحتاج إليها الإنسان عندما يريد أن يؤدي عبادة من العبادات كالطهارة والصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات. والشخص مفروض عليه أن يأتي بالنية قبل البدء في مباشرة العبادة، أو عند البدء في مباشرة العبادة. ومعنى أنه يأتي بها يعني ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه. والنية تكون نية حقيقية وتكون نية حكمية. فأما النية الحقيقية فتوجد عند بدء العبادة مثلا أو قبلها بقليل. وإذا كان الشخص مستحضرا لهذه النية من بدء صلاته مثلا إلى نهايتها، نقول إنه استحضر النية الحقيقية من أول العبادة إلى آخرها. لكن عندما يستحضر النية عند بدء الصلاة ولكن تعزب عنه في أثناء الصلاة، فإن عزوبها عنه هذا يقال عنه إنها إن النية الحكمية موجودة عنده، يعني موجود عنده نية حكمية. ولكن النية الحكمية هنا لها شرط، وهو ألا يأتي بمناقض لها. يعني فمثلا في الصلاة لا يأتي بنية إبطال هذه الصلاة، لأن نية إبطال هذه الصلاة مخالف لعقد النية التي حصلت في بداية الصلاة. فإذا أراد الإنسان أن يكبر تكبيرة الإحرام واستحضر النية وعزبت عنه في أثناء الصلاة بدون إتيان بمناقضها، فهذه يقال عنها إنها نية حكمية، وهي منزلة منزلة النية الحكمية الحقيقية. أما وتكون صلاته صحيحة، يعني تكون النية هذه صحيحة. أما ما يقوله كثير من الناس عندما يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام للصلاة لصلاة الظهر مثلا، فيقول قبل رفع يديه: يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات فرضا أداء مقتديا بهذا الإمام، ثم يكبر. هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يأمر به، وهكذا خلفاؤه من بعده. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. أما بالنظر إلى أن الشخص يفعل ذلك ويجتهد فيه، فهذا اجتهاد في غير محله، أو أنه يفعله بناء على أن أهل بلده تعارفوا على هذا الشيء، فهذا عرف مخالف للدليل الشرعي. ومن القواعد المقررة أن العرف إذا خالف الأدلة الشرعية فإنه لا يكون معتبرا، مثل ما يتعارف عليه الناس من القرض بطريق الربا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب،